هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في فائدة في قول الله سبحانه وتعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ذكر بعض المفسرين لماذا خص الله عز وجل الجباه والجنوب والظهور. قال بعضهم لأن الغني إذا جاءه الفقير يطلب منه أو إذا رأى فقيرا قبض جبهته وذوى ما بين عينيه وولاه، يعني إذا جاءه من جنبه ولاه فأعرض عنه وأعطاه ظهره، فكان نصيب هذه الأعضاء يعني أكثر من غيرها من الأعضاء، ولذلك خصها الله سبحانه وتعالى. قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها بهذه الأموال جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذه الأشهر هي الأشهر المعتدة المعتبرة عند المسلمين والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم درسنا البارح جو الشباب. هي الأشهر المعتبرة عند الله وعند المسلمين في حجهم وصيامهم وأمورهم وعدد نسائهم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وهذه الأشهر الهلالية لو نجمعها 354 يوما في السنة، أما الأشهر الشمسية فهي 365 يوما وربع يوم، ولذلك أن اليوم هذا يكتمل كل أربع سنوات، ولذلك نلاحظ أن اليوم 29 من شهر شباط وهو شهر فبراير يكتمل يحسب كل أربع سنوات، صحيح؟ كل أربع سنوات 29 إذا كان السنة تقبل القسمة على أربعة. نعم. أما الشهور الهلالية فهي غير مضطردة، قد يأتي شهر رمضان في الصيف ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخريف ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشتاء ثم بعد ذلك ينتقل إلى الربيع، واضح يتنقل. أما الشهور الشمسية فمعتبرة بالشمس فإنها في الغالب أنها واحدة. قال تعالى منها أربعة حرم، يعني من هذه الأشهر الاثنى عشر أربعة حرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، واحد فرد وثلاثة سرد. ذلك الدين القيم يعني هذا هو الذي شرعه الله عز وجل، وهو شرع مستقيم وقويم، والله عز وجل جعله للناس. ثم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني هل هذا العائد إلى جميع شهور السنة؟ يعني فلا تظلموا فيهن أنفسكم بفعل المعصية وترك الطاعة أم المقصود الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ يعني هل هو يعني هل الآية في الشهور كلها أم في الأشهر الحرم؟ يعني ذهب يعني بعض المفسرين ومنهم قتادة قال إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء، بمعنى قول الله عز وجل فلا تظلموا فيهن، أي لا تظلموا في هذه الأشهر الحرم فيهن أنفسكم. فالظلم في هذه الأشهر الحرم أشد من الظلم في غيرها، فيكون الضمير يرجع إلى الضمير يرجع إلى الأشهر الحرم، وإن كان ظلم النفس يعني حراما في كل وقت. ولذلك يعظم الله عز وجل الظلم في المكان المعظم وفي الزمان المعظم، كما قال الله عز وجل عن الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمعصية في الحرم أشد من المعصية في غيره، أشد كيفية وتعظم كيفية. ولله عز وجل أن يعظم من عباده أو يعظم من خلقه ما يشاء، فإن الله عز وجل عظم هذه الأشهر الحرم. ثم قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، كافة يعني جميعا عامة، أي أينما تجدوهم فقاتلوهم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وهذه مرحلة من مراحل إيش؟ من مراحل شرعية القتال والجهاد في سبيل الله. وهنا ذكر أهل العلم في هذه الآية أن القتال يحرم في الأشهر الحرم. ما المراد ما المراد بحرمة القتال؟ قالوا يحرم ابتداء القتال في الأشهر الحرم، ولكن لو فرض أن من المشركين من قاتل المسلمين في الأشهر الحرم فإننا نقاتله كما يقاتلنا. وإذا قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني بمعنى أن الأشهر الحرم القتال فيها محكم أم منسوخ؟ محكم. هذا هو القول الذي قاله جمع من أهل العلم، أن يعني الأشهر القتال بالأشهر الحرم، أنه تحريم القتال في الأشهر الحرم أنه حكم محكم لم ينسخ، ولكن الله عز وجل أباح القتال فيها إذا كان من باب رد قتالهم، يعني قاتلوهم إن حصل منهم قتال، أما أنكم تبدأونهم بالقتال فلا تبدأونهم بالقتال في هذه الأشهر الحرم. نعم. نعم. ثم قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نعم. والآيات على يعني على أن هذا الأمر محكم، يعني في آية البقرة لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، والشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فإذا في أول السورة كذلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كم حيث ثقفت وحيث وجدتموهم الآية. نعم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، بمعنى أنه حكم، بعضهم قال أنه حكم مستأنف، وفيه حض المؤمنين على قتال المشركين لأنهم هم الذين قاتلوكم وهم الذين بدأوا بقتالكم. نعم. والكلام في هذا يطول في مسألة الأشهر الحرم، وللشيخ ناظم وفقه الله رسالة في الأشهر الحرم، رسالة يعني جميلة. ثم قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية يعني الآية السابقة في قوله واعلموا أن الله مع المتقين هذا فيه فضل التقوى وشرف المتقين أن الله عز وجل معهم بتأييده ونصره وحفظه ورعايته، وهذه المعية معية خاصة تقتضي التأييد والنصرة. فهذه الآية إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، هذه بدعة ابتدعها المشركون، وذلك أنهم كانوا يتصرفون في شرع الله بآرائهم الفاسدة ويغيرون أحكام الله بأهوائهم الباردة ويحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. فهذه فيهم يعني تدل على يعني على افتئاتهم على الله سبحانه وتعالى، وذلك أنهم كانوا يعني أنهم يؤخرون محرم يجعلونه في صفر، يعني يجعلون محرم يعني يؤجلونه إلى صفر، فيجعلون مكان المحرم أنه مكان أنه شهر حلال فيقاتلون فيه. وهذا الأمر ماذا حصل؟ لأن النسيء، ما معنى النسيء؟ التأخير والتأجيل، وذلك أنهم يؤجلون الشهر الحرام إلى الشهر الذي بعده هو صفر، واضح؟ فيجعلون مكان صفر محرم ومكان محرم صفر لأجل أن يقاتل. فالله عز وجل يقول إنما النسيء زيادة في الكفر، على كفر فهو زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه، في عام يحلونه وفي عام يحرمونه، ليواطئوا عدة ما حرم الله. ليواطئوا في قوله ليواطئوا عدة ما حرم الله يعني هذه الأربعة، يعني ليجعلوا ما يحرمونه مواطئا لما حرمه الله، فليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله لتأخيرهم هذا الشهر. ولذلك يحصل ماذا حصل؟ يحصل يعني خربطة للأشهر، عدم انتظام للأشهر. ولذلك لما جاء في الحديث في الحجة التي حجها أبو بكر وبعث معه علي، قالوا إن هذه الحجة لم تكن في ذي الحجة إنما كان في ذي القعدة، وذلك مما ترتب على النسيء الذي فعله، واضح؟ ولذلك هذا أحد أقوال لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة العاشرة. أليس فرضية الحج على الفور للمستطيع القول الذي قال به جمع من أهل العلم؟ فقولهم إذا اعترض عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، فيقال أن الأشهر كانت ملخبطة وغير منتظمة، فلما عزم النبي صلى الله عليه وسلم الحج في السنة العاشرة وقع موقعه. ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا يعني في ذلك الوقت في حجة الوداع، قال ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة شهور عند الله 12 شهرا، الحديث وقد سبق بيانه في قوله إن عدة الشهور عند الله 12. نعم، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي الآية والله لا يهدي القوم الكافرين، يعني بمعنى أن الشيطان زين لهم هذه الأعمال وهي سيئة. قد يجتمع في العمل السيء مما يزينه حب الدنيا، وكذلك النفس الأمارة بالسوء، وكذلك الشيطان والهوى، كله تزين العمل السيء، العمل الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى. والله لا يهدي القوم الكافرين، يعني لا يوفقهم للهداية، لما علم الله عز وجل منهم من طمس الحق وعدم قبوله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارة القيظ. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي إذا دعيتم من الجهاد في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وهذا استفهام يراد منه الإنكار أنكم يعني رغبتم في الحياة الدنيا، رغبتم في الحياة واطمأننتم بها، وهذا من أعظم الأمور منعا للجهاد في سبيل الله. ولذلك يقول الله عز وجل: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، كما يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم، أصبعه هذه في اليم، فلينظر بما يرجع. بمعنى أن هذه الدنيا مهما كنست منها ومهما جمعت منها ومهما تبوأت منها فإنه شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. حتى ولو كان أغنياء العالم بما يجمع من مال فإنه لا يكون في الآخرة إلا شيء نزر، إلا شيء قليل. الله المستعان. نعم. ثم قال الله عز وجل: إلا تنفروا إلى الجهاد في سبيل الله يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أي أمر أمر الله عز وجل به وأي نهي نهى الله عز وجل عنه فهو لصالح العباد، يريد الله عز وجل لهم الخير في الدنيا والآخرة، وإذا تخلفوا عن ذلك فإن عليهم العذاب في الدنيا والآخرة. قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ولذلك العذاب الأليم قد يكون في الدنيا قبل الآخرة، فيعذبكم عذابا أليما نكره، بمعنى قد يعذب في الدنيا ويعذب في الآخرة. ثم قال: ويستبدل قوما غيركم، أي يستبدل قوما غيركم لنصرة نبيه وإقامة دينه، كما قال الله عز وجل في سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم قال: ولا تضروه شيئا، ولا تضروا الله شيئا بتوليكم عن الجهاد ونقولكم وتثاقلكم عنه والله على كل شيء قدير، قادر على الانتصار على الأعداء بدونكم. ثم قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على عناية الله عز وجل بنبيه ورعايته له، بمعنى أن الله عز وجل نصره وهو ضعيف ومطارد ومضطهد، إلا تنصروه أيعجز أن ينصره مع العدد والعدد الذي معه، إلا تنصروه أيها المؤمنون، تنصروا نبيكم وتقيموا دين الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ناصر عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، كما تولى نصره في ذلك الوقت في وقت هجرته إذا أخرجه حين أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما والآخر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله كلاما عظيما نافعا: عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولذلك هذه الآية من الآيات التي فيها عناية الله عز وجل بنبيه ورعايته له في جميع أحواله وأيامه، وكذلك فيها فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أخرجوه من بلده مكة إذ هما في الغار. والغار هو النقب في الجبل، هو نقب في جبل، وهذا الغار يسمى غار ثور لأنه في جبل يسمى ثور بمكة. نعم. إذ يقول لصاحبه أبو بكر لا تحزن، وأجمع المسلمون بحمد الله عز وجل أن المراد بالصاحب هنا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقال الحسين بن الفضل رحمه الله: من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر، لإنكاره نص القرآن. وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا لا كافرا. نعم. وإن كان يعني من أغاضه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما استدل الإمام مالك رحمه الله في قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فمن أغاضه صاحب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر. وفضائل أبو بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا، وقصته في قصة يعني مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروفة بحمد الله عز وجل. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، بمعنى أن الله عز وجل ثبت نبيه عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله سكينته عليه، يعني أنزل تأييده ونصره، يعني بمعنى أنزل الله سكينته عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قول أنزل الله سكينته عليه يعني على أبي بكر، وذلك لما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن الرسول لم تزل معه سكينة. نعم، وإذا قلنا لم تزل معه سكينة وقلنا أن الرسول نزلت عليه السكينة لا ينافي تجدد هذه السكينة. فمن قال إن هذه السكينة نزلت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما قال قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، قال فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وهذا الحديث مشهور في الصحيحين. وجعل وأيده بجنود لم تروها، يعني الملائكة نزلت لتثبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولصرف المشركين عنه وعن صاحبه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن أبي بكر. ثم قال وأيده بجنود لم تروها، وذلك أنهم نزلوا لصرف أبصار المشركين عنهم وإلقاء الرعب في قلوبهم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الشرك هي السفلى إلى يوم القيامة، وكلمة الله هي العليا يعني إلى يوم القيامة، وكلمة الله عز وجل هي لا إله إلا الله كما فسرها غير واحد من أهل من المفسرين. والله عزيز أي في انتقامه وانتصاره، منيع الجناب سبحانه، لا يضام من لاذ ببابه واحتمى بالتمسك بخطابه، حكيم في جميع أقواله وأفعاله. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. الجملة هذه مستأنفة وليست معطوفة على ما قبلها، وهذا يدل على أن الجعل لا يكون لكلمة الله، فهي مجعولة على هذا الأمر أنها هي عالية، لم تكن في يوم من الأيام كانت سفلى ثم جعلها عالية، بل هي عالية على الدوام. هذه الآية التي سمعنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلى آخر الآية من الآيات العظيمة. وفيها وكلمة الله هي العليا أن المرء إذا قاتل إنما يقاتل لأجل لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.